بناء العلاقة مع الله له صور كثيرة هذا البناء، لكن واحدة من أهم صور بناء العلاقة هو هذا اللي الآن ذكرناه، وهو أن تشغل وقتك بالذكر، بالدعاء، بالمناجات، بقراءة القرآن. اشغل وقتك، هذا واحد. من تشغل وقتك، من تشغل وقتك هي تلقائيا تنبني العلاقة، بس انت اشغل وقتك بالله. نعم. طبعا احسن هذا الشيطان يسود للانسان، يسود للانسان على لا يشتغل. العلاج شنو؟ العلاج اولا الاهتمام بالصلاه، يعني يعطيها قيمه. طبعا الانسان اذا اهتم بالصلاه الله عز وجل راح يساعده. لذلك قبل الصلاة بعشر دقائق أروح أتوضأ بنية الطهارة، بنية الطهارة المطلقة، وبنفس الوقت أقرأ لي فالدعاء بسيط قبل الصلاة: يا الله عيني، يا الله ساعدني، يا الله يا معين، يا الله. أكثر أكثر من هذا الذكر: يا معين يا الله، يا معين يا الله، يا معين يا الله. وكان بعض العلماء ينصح بالتوسل بصاحب الزمان قبل الصلاة حتى الله يعينه وصاحب الزمان يساعده في صلاته. نعم، الاهتمام كلش مهم، الاهتمام بالصلاة. يعني قبل الصلاة بعشر دقائق تهيئ لها واعتبر نفسك انت على موعد، يعني لقاء يعني. بلي، سؤال آخر. بلي. أحسنت. طبعا هنا هذه لها عدة أسباب، واحدة من الأسباب أنه هو يتضايق ويضوج وكذا، لأن هو يتعامل مع هذه العلاقة على أنها جبر، على أنها واجبة، وإجت وهاي واجبة، وإذا ما سواها يذبوا بالنار وكذا. خلي يحول النية أنه أنا عباداتي لأن الله يستحق عبادتي، لأن الله المتفضل علي فلازم أشكره، فأنا أروح أرد أشكره على النعمة اللي اليوم انطاني إياها. فإذا تعامل الإنسان بعبادته مع الله بهذه النية راح تشوفه ينشرح صدره وتنشرح أساريره. إذا تعامل مع الله على أنه هذه واجبة ما منها هسه، هذه ما أدري مشكلة بعد شيء، شون تخلص كذا، تشوفه يجي للصلاة وهو متضايق. هذا واحد. القضية الثانية، كثير من العبادات يشعر الإنسان بالضيق من عتها بسبب الذنوب، الذنوب اللي يرتكبها قبل العبادة، لذلك يجي للعبادة وهو متضايق، ما يعني صلاته يطفرها، يأخرها ساعة ساعتين، يخليها ورا الغداء، ورا الغداء يقول تعبت هسه شلون، هسه أكون أنام. بعضهم ينام ما يصليها. ليش؟ لأن ذنوب الصباح أثرت على صلاة الظهر. الذنوب اللي ترتكبها قبل العبادة هي اللي تأثر على العبادة، فإذا قلت الذنوب شفت الروح، وهكذا يأتي العبد إلى ربه متشوقا. بلي. نعم. جميل، لطيف. شلون أرض صاحب الزمان؟ أرض صاحب الزمان بأكثر من طريقة. أولا، من ما تسوي ذنب. إذا ما سويت ذنب وانت رايح تنام، تخلي راسك على الوسادة تريد تنام، اطمئن ونام قرير العين انه صاحب الزمان اليوم راضي عنك، لان ما سويت غلط. اذا ما تسوي غلط صاحب الزمان يرضى عليك. هاي واحد. اثنين، يرضى عليك صاحب الزمان من تبر والديك وتبوس ايد امك يومية، وتقرأ شوية قرآن، وتقرأ شوية دعاء، وفد 500 مرة 600 مرة تسوي صلاة على محمد وآل محمد، وتقرأ دعاء الفرج، وتساعد أصدقائك، وتقرأ قرآن وتستمع للقرآن، صاحب الزمان يرضى عليك. بلي. سؤال آخر. نعم. نعم. بلي شلون؟ أي. نعم. أي شوف، قل هو الله أحد. سؤال جميل. يقول ليش هو الله؟ زين، هاي مو المذكر. احنا عندنا بعض الذوات هي اعلى من كونها مذكر ومؤنث، اعلى من كونها مذكر ومؤنث. يعني مثلا الله ما يصير نقول مذكر ولا يصير نقول مؤنث. مثلا الروح الكائن المجرد لا يصير اقول عنه الروح مذكره ولا الروح مؤنثه. إذن شلون نعامله اذا هي اعلى من كونها مذكره وكونها مؤنثه؟ شلون اعاملها؟ اعاملها بالمذكر. ليش؟ لان اللغه العربيه هي لغه يطغى عليها الجانب الذكوري وليس الجانب الانثوي. بلي نعم احسنت، سؤال جيد. احنا كلنا نعرف الله قادر، زين، يقدر الله عز وجل يخلق اله ثاني؟ اي الجواب يقدر، ولكن هذا الاله الثاني اللي الله خلقه يقدر يصير نفس الله؟ ما يقدر. اذن الخلل بمن؟ بفاعليه الفاعل اللي هي بفعل الله، لو بقابليه القابل اللي قابليه الاله الثاني. ها، اذا احنا عندنا قاعده حبايبي يسموها فاعليه الفاعل وقابليه القابل، اشرحها لكم ببساطه. الاثنين اصغر منين؟ اصغر من الاربعه، صحيح؟ يقدر الله عز وجل يسوي لنا الاثنين اكبر من الاربعه؟ شو نقول؟ نقول الله يقدر، لكن قابليه الاثنين ما تقدر تصير اكبر منين؟ أكبر من الأربعة. إذن فاعلية الفاعل اللي هو الله قادر، لكن قابلية القابل اللي هو الإله الثاني أو رقم اثنين ما يقدر. إذن الخلل بالقابلية وليس الخلل بالفاعلية. أحسنت، بلي إلك. جميل، يلعب ويلهو ويقول ما أقدر، أنا متعود على هاي اللعبة ودائما أمارسها، وإذا تركتها أضايق أتأذى لأنني صاير مدمن. جيد، سؤال، إيش قد يلعب هاي اللعبة باليوم؟ نفترض 4 ساعات. باكر خل ياخذ على نفس عهد يلعب بس 3 ساعات، يقدر؟ ما يقدر؟ يقلل. الآن هو يلعب 4 ساعات باليوم، خل ياخذ على نفس عهد ينقص من ال4 ساعات بس 10 دقائق. طبعا يقدر هنا، لأن 10 دقائق قليلة وهو ماخذ على نفس عهد، قلل 10 دقائق. ورا باكر يعني عقب باكر راح يلعب هاي اللعبة بس ينقص نص ساعة، يقدر؟ راح يتعود شوية شوية يقلص أوقات اللعب، حينها راح يقدر. وعادي ما بيها شيء، الشاب ياخذ له فد شويه يلعب ماكو مشكله، بس يكون ما يسوي حرام. احنا ما نقول لكم الالعاب حرام ولا تلعبون دوم والله يذبكم بالنار، نقول لكم خلوا وقتكم لله، بس من تحسون انه تريدون تاخذون راحتكم روحوا لعبوا طوبه العاب الكترونيه، بس لا تخلون كل الوقت مصروف الذني، وشويه شويه خلي يقلص هذا الوقت. بلي بعد، نعم، اي. اذا واحد امه ما راضي عليه وتوفت يقدر يرضيها وهي ميته؟ شلون؟ يوميه يقرا لها شويه قران، ويوميه يلزم السبحه 2 3 يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقول اللهم ابعث ثوابها لأمي. ويومية مثلا يسوي عبادة معينة يقول اللهم وديها لأمي هاي العبادة. من يروح يزور الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول له يا مولاي يا موسى بن جعفر هاي الزيارة لأمي، راح يروحون الملائكة يقولوا لها يا فلانة ابنك اليوم قرأ لك قرآن وجاي ذكرك، وحتى غدا والعشاء مالته والريوق جاي يقرأ الفاتحة إليك، ارضي علي. يقول اللهم أنا راضي علي. من ترضى علي هي الله يرضى علي وما حد يحاسبه يوم القيامة. واضح حبيبي؟ بلي بعد، نعم. التقرب من صاحب الزمان بعدة أمور. أولا اقرأ دعاء العهد يوميا، 1. ثانيا ادفع صدقة نيابة عنه يومية. 3. ذكره، اقرأ دعاء الفرج. رابعا سووا عبادات نيابة عنه، مثلا سووا صلاة على محمد وآل محمد يومية 5 مرات، 500 مرة، 1000 مرة، قول اللهم هاي بثواب صاحب الزمان، هاي 4. خامسا تخلق بأخلاقه وطبق أخلاقه. سادسا اعمل الصالحات. سابعا لا ترتكب ذنبا. هنا راح تتقرب من صاحب الزمان كثيرا. بل بعد، نعم ايه، لا مو هيك. هنا عندنا مفعول به مقدم. انتوا دارسين لغة عربية؟ يلا تعالوا نسولف لغة عربية. الجملة الفعلية والجملة الاسمية سامعين بيهن؟ الجملة الاسمية مثل ايش؟ مبتدأ احسنتم وخبر. الجملة الفعلية منين تتكون؟ احسنت، فعل، فاعل، مفعول به. اعطوني مثال. كرم المدير. الجملة الفعلية تتكون من فعل، فاعل، مفعول به. كرم المدير المتفوقين. جيد. يصير نقدم المفعول به على الفاعل؟ لا يصير. شلون يصير؟ لا، إنما يخشى، انتبهوا لي، إنما يخشى. الآن يخشى شنو؟ يخشى فعل. جيد، فعل مضارع. الجملة إنما، الأصل إنما يخشى العلماء من الله. الله سوى جل جلاله في القرآن، قدم المفعول به على من؟ على الفاعل. أصل الجملة العلماء يخافون من الله. الله شلون جاب العبارة؟ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني معناها العلماء يخشون من الله، ولكن تقدم المفعول به على من؟ أحسنتم، على الفاعل. إذن ما يصير نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحسنت. بلي بعد، أحسنت. بلي أي. شوف العلم، مرة أنا عندي صورة عن الشيء، صورة عن الشيء، ومرة عندي نفس الشيء، وياي؟ شنو معناه؟ مثل واحد يقول أنا اليوم راسي يوجعني، الآن واحد يجيني يقول لي راسي يوجعني، الآن أنا من قال لي راسي يوجع صارت عندي صورة عن الألم، بس ما صار عندي الألم نفسه، صحيح؟ إذن صار عندي الآن علم شنو؟ حصولي. هو ايش عده؟ هو عده نفس الألم، يعني نفس المعلوم عده، إذن هو عده علم حضوري. المعصومين سلام الله عليهم بتفويض من الله عندهم علم حضوري. واضح؟ جيد. بعد، يعني نفس المعلومات حاضرة عندهم. بلي نعم اي، من هسه اقول لك الله تابع لي، لان هو قال مسبقا الله عز وجل اذا عدك ذنب وتبت عليك وتبت من عنده انا اتوب عليك. التائب من الذنب كمن لا ذنب له في الروايه. ولذلك لا تفكر غفره ما غفره، خلي عندك حسن ظن بالله، حسن ظن بالله خلي عندك. اذا ارتكبت ذنب وتبت اطمئن الله يغفر الذنوب جميعا. واضح؟ بلي هذه ايه. الله خالقنا لمعرفته، من نعرفه راح نعبد عبادة صحيحة، ومن نعبد عبادة صحيحة راح نصير ناس متخلقين بأخلاقه، ومن نصير ناس متخلقين بأخلاقه راح نصير جيدين نخدم الآخرين، ومن نخدم الآخرين راح نحيي الأرض ونخدم العباد، ومن نحيي الأرض راح نصير ناس مثمرين، وبالنتيجة نحقق العبودية الجيدة والغاية من الخلق. وإلا هو لا ينتفع بخلقنا شيئا ولا بعبادته. بلي خلي نشوف المسألة بعد. يلا سؤال أخير حتى نختم بعدها. حتى تخلصون من هاي الإشكالية دائما انتموا للمراجع والحوزات العلمية حتى تخلصون من الفتن اللي تحيط بينا والابتلاءات العقائدية اللي تعصف بينا. قد تلتبس بعض الأمور عليكم، هذا يقول أني أصير من الإمام المهدي هيك شيء، وهذا يقول وداني الإمام المهدي، وهذا يقول قرايب الإمام المهدي، وهذا يقول كذا. دائما دائما خلوا عندكم انتماء للحوزة وللمراجع، ونظفوا بواطنكم، يعني خلي عندكم انتماء للحوزة والمراجع واشتغلوا على تهذيب بواطنكم والالتزام بالأخلاق الصحيحة. الله ينطيكم بصيرة ويحميكم من الفتن، لأن احنا عندنا كهف نأوي إليه وهو المراجع وهو الحوزة. فدائما لا تروحون يمينا وشمالا، خليكم مع الحوزة ومع المراجع، هنا ستنجون من الفتن إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقكم جميعا. نقرأ سوية حتى نختم الجلسة، نقرأ دعاء الفرج سوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي يا ربي على محمد وآله.